ساعات الصافو عندي ما تقوم بقيمة ما تقوم بقيمة ورب السماء واصل الحبايب غنيمة ساعة الصافو عندي ما تقوم بقيمة ما تقوم بقيمة ورب السماء واصل الحبايب غنيمة بالله حيو بذكراه بقاع الهشيمة فن روحي على عهد المودة مقيمة والمحبة وسط مهجتي قدها قديمة مهجتي قدها قديمة عندما دار والكاسات روحي قسيمة والسيول التي سالت علي بالها حميمة سالت علي بالحميمة يا ليالي حضرناها بنعمة مقيمة في سعوف الرجال أهل القلوب السليمة أهل القلوب السليمة مثل أبو بكر لي حضرته حضرة فخيمة الحبيب الذي عطواته وقعت حشيمة عطواته وقعت حشيمة الذي قد رقى في القرب رتبة عظيمة حيث ما سار والمحبوب موسى كليمة محبوب موسى كليمة ساعة الصافو عندي ما تقوم